بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا عند ذكر بعض الفوائد في هذه السورة، سورة المعارج. بقي من الفوائد عند قوله جل وعلا: والذين يصدقون بيوم الدين. هذه الآية دليل على أن من أركان الإيمان ومن حقائقه الإيمان باليوم الآخر، وهذا مقرر بالتواتر من القرآن ومن السنة، وهو قطعي الثبوت والدلالة، أي أن الأدلة قد دلت على أن الإيمان باليوم الآخر أنه ركن من أركان الإيمان. واليوم الآخر حينما يطلق يراد به الإيمان بما يكون بعد الموت إلى دخول الناس الجنة أو النار، فيقتضي الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بفتنة القبر وبعذابه ونعيمه، وأن تؤمن بقيام الناس ليوم العالمين برد الأرواح إلى أجسادها، وأن تؤمن بالعرض على الله جل وعلا وبالمرور على الصراط وبتطائر الصحف، فآخذ كتابه بيمينه أو بشماله، وأن تؤمن بالحساب، وأن تؤمن برؤية الرب جل وعلا وبإتيانه ومجيئه مجيئا حقيقيا يليق بجلاله وكماله عز وجل، وأن تؤمن برؤيته جل وعلا في هذا في الآخرة، وأن تؤمن بالحوض وأوصافه الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تؤمن بمستقر الناس إما إلى الجنة وهم المؤمنون، وإما إلى النار وهم الكافرون، وأن تؤمن بالشفاعة، الشفاعة العظمى الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يشفع عند الله جل وعلا في يوم العرض ليقضي بين الناس بعد أن يعتذر أولو العزم من الرسل، وأن تؤمن ببقية أنواع الشفاعة الخاص منها بالنبي صلى الله عليه وسلم والعام لأهل التوحيد والإيمان. وقد فصل أهل العلم هذه المقتضيات والحقائق في كتبهم المختصة ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة. من فوائد هذه الآيات أن الإنسان لا بد أن يؤمن ويعتقد ويستيقن أن عذاب الله جل وعلا لا يأمنه أحد، وأن الله جل وعلا يمكر بمن مكر بأوامره وبرسله. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا تمادى في المعاصي وهو في النعم يتقلب فإنه لا بد أن يخاف من عذاب الله جل وعلا. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ولهذا قال بعض السلف: إذا رأيت الناس في المعاصي يتمادون وهم في النعم يتقلبون فأعلم أن ذلك استدراجا لهم. فالواجب على العبد أن يكون بين محيطين ودائرتين: دائرة الخوف الشديد من الله جل وعلا الذي يجعله هاربا من معاصي الله عز وجل، فارا من مخالفة أمره، وأن يكون بين رجاء بنعم الله برحمة الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم، إن أخطأوا فلهم رب تواب يمد يديه ويفتح بابه لمن أخطأ ولمن أساء أن يتوب، كما دلت على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. ولهذا أرجى آية في كتاب الله كما قاله السلف: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن الخطر هو أن يتقلب الإنسان في نعم الله وهو لا يرفع لأمر الله شأنا، ولا يلتزم بأمره، ولا يتجنب نهيه، بل هو في غفلة وفي غمرة. هذا هو الخطر الذي يتوجه دلالة مثل هذه الآية لتنبيه الغافل وتذكير الناس. ولهذا كان السلف يجعلون عذاب الله جل وعلا بين نصب أعينهم، ويخافون مقام ربهم. فتجد أن الإنسان إذا أخطأ تذكر فرجع في الفور. وهؤلاء هم الذين يصدق عليهم قول الله جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، مبصرون الطريق الصحيح فحينئذ يسلكونه ويهتدون بهديه. أما أن الإنسان يتقلب في المعاصي ويتجرأ على جناب الله جل وعلا، فإذا نصحته قال الله غفور رحيم، فهذا مسلك ليس من مسالك الشيطان وإغوائه. المسلك الصحيح أن يكون الإنسان بين طرفين: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. من فوائد هذه الآية أنه يجب على الإنسان أن يحفظ فرجه إلا فيما أباح الله له جل وعلا من الزوجات ومما ملكت الأيمان من الإماء، بشرط أن يكون بسبب شرعي معترف به في الشرع. وحينئذ هذه الآية نص صريح في تحريم التعدي من المباح إلى الحرام، في تحريم الزنا وما لحق به من اللواط، وهو إتيان الذكور أن يأتي الذكر الذكر. فالزنا واللواط كبيرة من كبائر الذنوب وخطر عظيم على دين الإنسان. ولهذا وصفه الله جل وعلا، وصف جل وعلا من تعدى المباح فإنه باغ متعد متجاوز، ولا غروة. فإن الله جل وعلا وصف الزنا بأقبح الأوصاف وأشنع الصفات: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أي ساء عاقبة في الدنيا وفي الآخرة. فالزنا شر ووبال على صاحبه، وبال على قلبه، وبال على بدنه، وبال على ذريته، وبال على ماله، وبال على صحته، وبال على آخرته. ولهذا الله جل وعلا حينما يذكر أعظم المحرمات يذكر الزنا معها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك، أي هذه الثلاثة، وما ماثلها يلقى أثامه، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الزنا من الأسباب التي تضاد الإيمان في وقته. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ليس معناه أنه يكفر، وإنما المعنى أن أهل الإيمان ليس من شأنهم ولا من خصالهم ومسالكهم أن يقضوا وطرهم فيما حرم الله جل وعلا. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الزنا في عدة أحاديث، ومن أعظم الأحاديث التي تصف جرم هذه الفاحشة ما ذكره في حديث الإسراء، في الوصف القبيح المتناهي في شدة العذاب للزواني والزنا. ولهذا فأعظم عقاب في جرائم الحدود هو على الزنا، حتى إن المرتد يقتل على الشروط الشرعية، يقتل بالسيف، وأما الزاني المحصن فيقتل بأشد أنواع القتل والرجم بالحجارة حتى يموت. وما ذلك إلا لأن الله جل وعلا يعلم أن الزنا خطر عظيم على العباد وخطر عظيم على البلاد. ولهذا ليتق الله جل وعلا امرؤ سلك هذا المسلك ويقلع ويرجع إلى الله جل وعلا، ويعلم أن الزنا دين وسلف في هذه الدنيا، وأن الله جل وعلا يبتلي بمن تمادى ولم يتب ويرجع إلى الله جل وعلا يبتليه في محارمه، كما قال الشافعي: من يزني يزنى ولو بجداره. ولهذا ينبغي للمسلم أن يتذكر مقامه بين يدي الله جل وعلا، ويتذكر أنه في هذا اليوم العظيم الذي يلجم العرق الناس إلجاما وتدنو الشمس من على رؤوسهم حتى يكون في أعظم الضرورة والحاجة إلى ظل يستظلون به، ليتذكر أن من أعظم أسباب ظل الله جل وعلا للعبد أن يصون فرجه إلا ما فيما أباح الله له. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في السبعة الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هكذا ينبغي للمسلم إذا تعرضت له أسباب الفتن أن يكون ما في قلبه من الإيمان حافزا له على الهروب ومانئا له أن يقع في المحرم. ثم اعلموا أيها الإخوان أن الزنا دائرة من دخل بابها فقد هان عليه هذا الأمر شيئا فشيئا حتى يحصل ران على قلبه فيزين له الشيطان هذه الفاحشة ويقلل في قلبه شأنها. ولهذا تجد أن أصحاب الطغيان والإجرام لا ينظرون إلى هذه الفاحشة كما ينظر إليها أهل الإيمان، فتجد أن الواحد منهم يعاشر المرأة وينام معها ويعتبرها صديقة ويعتبرها كما للأسف قد دخل على بلاد المسلمين ما تعاني منه من ويلاته ديار الكفر، ما يسمونه للأسف بالفرند ونحوه، وما هذا إلا من حرص أعداء الإسلام على أن يدخلوا علينا الشقاء الذي يعانون منه وأن يسلبوا منا الأمن والسعادة والاستقرار الذي نعيشه في ديار الإسلام. فينبغي للمسلم أن يصون نفسه وأن يصون أولاده وأن يصون محارمه من جميع الأسباب التي تدعو إلى هذه الفاحشة وإلى هذه الجريمة. فإن الله جل وعلا قال ولا تقربوا الزنا. قال المفسرون إن الله جل وعلا حكيم، فإنه قال لم يقل ولا تزنوا، وإنما عبر بهذا القول ليبين لعباده أنه لا بد لهم أن يتجنبوا كل وسيلة وكل ذريعة توصل إلى الفاحشة سواء من قريب أو من بعيد، حتى يبقى الفرد والمجتمع نزيها طاهرا سعيدا كاملا في أنواع السعادة وفي أنواع الأمن. وإن من أعظم المخازي وإن من أعظم الذنب أن ينبري أناس من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ويعيشون بيننا وهم أهل لا إله إلا الله، يصلون كما نصلي وهم مؤمنون، لكنهم أغواهم الشيطان واغتروا ببريق لمآن ما يسمونه بالحضارة الغربية، فنادوا بتغريب المرأة ونادوا بجواز الاختلاط وتنادوا بعمل المرأة مع الرجل صفا بصف وسواء بسواء. فكم جرت هذه الصيحات على المجتمعات الإسلامية من شرور لا ينكرها إلا سفسطائي ينكر الحواس وينكر الأخبار المتواترة. فليتق الله أولئك أن يكونوا دعاة على أبواب جهنم وهم لا يعلمون أو وهم يعلمون، وليتذكروا أن الله جل وعلا لهم بالمرصاد، وأن من آذى المؤمن أو المؤمنة فإن الله جل وعلا يعاقبه في الدنيا قبل الآخرة كما هي سنته عز وجل. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا جوارحنا وأن يغفر زلاتنا وأن يقي مجتمعاتنا من أسباب الشرور ومن أسباب الأخطار، وأن يهدي جميع المسلمين إلى الصراط المستقيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه.